يقول الحافظ العراقي رحمه الله: التدليس. قال: تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وإن، وقال يوهم اتصالا واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهشيم بعده وفتش. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة الوصل والإرسال وتكلم على حكم الحديث المرسل، وأن الحديث المرسل يعتبر حديث منقطع، وأنه لا يحتج بالمراسيل إلا إذا توافرت فيها شروط معينة، وذلك بأن يكون المرسل من كبار التابعين ويكون ثقة جل روايته عن الصحابة، وإذا روى لا يروي إلا عن ثقة. هؤلاء أو هذه الصفات الثلاثة تكون في المرسل، ولا بد أن تكون ثمة شروط في المرسل، يعني في الحديث المرسل. من هذه الشروط أن الحديث يعتضد بمسند أو بمرسل من طريق آخر، أو بقول صحابي، أو بقياس. هكذا قيد العلماء ضوابط أو ما يعتضد به المرسل. ثم بين الحافظ العراقي رحمه الله أنه إذا اختلف العلماء في حديث فأرسله بعضهم ووصله بعضهم، فالحكم إنما هو لمن وصل، ذلك لأن من وصل عنده زيادة علم ليست عند من أرسل، والأخذ بزيادة الثقة هو الأمر الذي استقر عليه أهل العلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على مسألة التدليس. والتدليس عند أهل العلم وخاصة المحدثين منهم أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع، يعني ما لم يسمع منه مباشرة، ذلك أن بعض طلاب العلم أو بعض الطلاب يلازم شيخا فيسمع منه بعض حديثه، كأن يقرأ الشيخ في كتاب من الكتب، من كتب الحديث كالصحيحين والسنن، ويلازم التلاميذ الشيخ في سماع أحاديث ذلك الكتاب. لكن بعضهم قد يتغيب عن بعض المجالس فيفوته السماع من الشيخ مباشرة، فيسمع تلك الأحاديث التي فاتته عن الشيخ بواسطة من أحد تلاميذ الشيخ، ثم عند الرواية يسقط هذا الواسطة ويروي الحديث عن الشيخ ويستخدم صيغا توهم السماع، كأن يقول قال الشيخ، أو يقول عن الشيخ، أو إن الشيخ فلانا قال، لأنه لا يستطيع أن يصرح بالسماع، إذ لو صرح بالسماع لكان ذلك كذبا. فيلجأ إلى ما يدفع عنه الكذب وتهمة الكذب بأن يستخدم أداة توهم السماع. والفرق بين التدليس والإرسال أن الإرسال أن يروي عمن لم يلقه ابتداء، وليست له رواية متصلة فيقول عن فلان عن فلان. وفي الغالب إن الناس يدركون ذلك الأمر، ولهذا نجد علماء الحديث كثيرا ما يقولون فلان عن فلان مرسل، يعني أنه لم يلقه. أما بالنسبة للمدلس فإنه لقي الشيخ في الجملة وسمع منه بعض الأحاديث، لكنه يروي عنه بعضها بصيغة توهم السماع ولا يتصرح بالسماع، كان يقول عن فلان أو قال فلان أو إن فلانا روى أو غير ذلك. وبين التدليس والإرسال أمر آخر يذكره أهل العلم أيضا، وهو الذي يسمونه بالإرسال الخفي، ذلك أن الإرسال ينقسم إلى قسمين: إرسال واضح ظاهر جلي، وهو أن يروي الشيخ عمن لم يدرك بأن يكون من يروى عنه مات قبل أن يسمع الراوي، سواء طالت المدة أو قصرت. هذا ما يسمى بالإرسال الظاهر، لكن قد يكون الراويان في زمن واحد تعاصرا، يعني عاشا في زمن واحد لكنهما لم يلتقيا، وربما كانا في بلد واحد أو تعاورا على بلد واحد، يعني توافدا على بلد في حال وجود الأول لم يكن الثاني موجودا، وعندما حل الثاني البلد كان الأول قد غادرها، فيروي الثاني عن الأول بصيغة أيضا توهم السماع، كأن يقول عن فلان. فهذا فيه شيء من الخفاء، لأن المعاصرة قرينة من قرائن السماع واللقاء، لكن ليست بصريحة في ذلك. ويتضح هذا عند المحققين من أهل العلم الذين يتتبعون حال الراويين الشيخ والطالب، حيث لا يكتفون بالمعاصرة وإنما يفتشون عن السماع. فإذا لم يثبت عندهم سماع وروى أحدهم عن الآخر بصيغة توهم السماع، قالوا إن بينهما إرسالا خفيا. فالإرسال الخفي الفرق بينه وبين الإرسال الظاهر هو المعاصرة وعدم المعاصرة، ويلتقيان في مسألة عدم اللقاء. أما التدليس فالطالب لقي شيخه وسمع منه بعض الحديث وفاته بعض الحديث، يعني لم يسمع منه ثم سمع تلك الأحاديث التي فاتته بواسطة، فيعمد الطالب إلى إسقاط الواسطة والرواية عن الشيخ مباشرة بصيغة توهم السماع. ولذلك عرف العلماء التدليس هي رواية الراوي عمن سمع ما لم يسمع. ولما كان فيها خفاء، ولما كان في هذا الفعل تغطية وتعمية، سمي بالتدليس، لأن التدليس هو التغطية والتعمية، وهي من نوع خاص حيث غبى الراوي سماعه وأخفى عدم السماع وأوهم الناس بأنه قد لقي شيخه وسمع منه. وأهل العلم اختلفوا في جواز هذا الفعل أو عدم جوازه، فمنهم من شدد في الأمر ورأى أنه لا يجوز، وأن فاعل ذلك أو أن فعل ذلك يقدح في روايتي وفي قبولي وفي توثيقي المدلس. وقد حمل لواء المنع والتشديد في المنع الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، حتى إنه يروى عنه أنه يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ويقول إن التدليس كذب، ويجرح من يدلس. والذي عليه جمهور العلماء أن التدليس ليس قدحا، لأن فيه إيهام، وأنه بمثابة المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فهو ليس كذب صراحة. ولأن استخدام أدوات التحمل الموهمة تخرج صاحبها من الجرح، لكن كرهه أكثر أهل العلم، خاصة إذا كان التدليس لموجب، لأن التدليس الدافع إليه أغراض، منها ما هو جائز ومباح، ومنها ما هو ممنوع وممقوت. فالتدليس إذا كان الغرض منه التستر على ضعيف من الرواة، كأن يسمع حديثا من رجل متكلم فيه مقدوح العدالة ثم يسقطه ويروي الحديث عن الشيخ الثقة، فإن هذا الصنيع ممقوت، لأن فيه تستر على المجروحين ومحاولة تنقية السند من بلايا متعلقة فيه. ولذلك رد العلماء الأحاديث التي فيها تدليس تحسبا لهذا الغرض. وتارة يدلس الإنسان لأنه يرى الواسط الذي بينه وبين شيخه أصغر منه، ونفسه لا تقبل أن يروي عمن هو أصغر منه، خصوصا إذا كانت له رواية عن شيخه الأعلى. ولذلك ينظر في هذا الذي أسقط إن كان ثقة، لكن الموجب للتدليس هو إحساسه بنزول السند وصغر الشيخ، وأن مثله لا يليق به أن يروي عمن هو أصغر منه. فهذا الأمر يعني أخف حالا ووطأة من الحالة الأولى، وإن كان الأصل أن الرواية لا ينبغي أن ينظر فيها إلى الإيه؟ إلى صغر السن وكبره، فإن من المعروف في الروايات نزول السند وعلو السند، ورواية الأصاغر عن الأكابر، رواية الأكابر عن الأصاغر من أنواع الروايات التي عرفها أهل العلم. ومثل هذا يؤخذ عليه هذا الإحساس وهذا الانطباع الذي حمله على التدليس، لأنه ليس يعني لا يدل على التجرد وعلى تمام الخلق، خصوصا وأن الرواية إنما هي أمر يتعبد به، وإنما هي مسائل يتوقف عليها الحكم الشرعي. وقد يدلس بعض أهل العلم لا لأجل علو السند أو الاستنكاف عن الرواية عن من هو أصغر منه، وإنما لكون الرواية عن طريق واحد يكثر التلميذ الرواية عن شيخ، بل ربما انفرد بالرواية عن ذلك الشيخ، مما يجعل الآخرين ينظرون إليه نظرة فيها شيء من الخفة، لأن هذا الطالب لم تتعدد مصادر روايته، ولم يسمع إلا من شيخ واحد في بلده، والمفروض أنه يسمع الحديث على شيوخ بلده، بل الأولى أن يخرج من بلده ويرتحل ويطلب الحديث في رحلات علمية كما هو شأن من سمت همته وعلت همته وحرص على أداء العلم. فإذا انحصرت روايته في شيخ يعمد إلى تغيير اسم الشيخ، فمرة يذكره باسمه واسم أبيه وجده، ومرة يذكره بكنيته، وربما ذكره مرة بلقبه، وتارة ينسبه إلى جده مباشرة ولا يذكر اسم أبيه. واعتبر أهل العلم هذا النوع من التبديل والتغيير في اسم الشيخ ضربا من ضروب التدليس، لكنهم يسمونه بتدليس الشيوخ. ولذلك يقسم العلماء التدليس إلى قسمين: تدليس الإسناد، وهو الصورة الأولى التي يسقط فيها التلميذ اسم الشيخ ويوصل الرواية إلى الشيخ الأعلى فيسمون هذا باسم تدليس الإسناد، لأن فيه إسقاط راوي من السند. والنوع الثاني من أنواع التدليس ما يسمى بتدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ هو ما يكون في تغيير اسم الشيخ أو كنية الشيخ، قد يكني الشيخ بأكثر من كنية، فمرة يقول حدثنا أبو بكر، مرة يقول أبو عبد الله، ومرة يقول أبو محمد، ومرة يصفه بلقب ثم يذكر له لقبا آخر وهكذا. وتدليس الشيوخ أخف وطأة من تدليس الإسناد، لأن أهل العلم إنما يأخذون على المدلس توعيره الطريق والسند، حيث يصعب عليهم معرفة هذا الراوي الذي غير في اسمه أو في كنيته أو في لقبه. وهناك أيضا ضرب من ضروب التدليس، وهو أسوأ أنواع التدليس وأشده وأعظمه، هو ما يعرف بتدليس التسوية. وتدليس التسوية لا يكون إسقاط الشيخ المباشر، وإنما يعمد الراوي إلى ذكر شيخه، لكن يسقط من فوق الشيخ، يسقط من فوق الشيخ، خصوصا إذا كان الراوي بين شيخه وشيخ شيخه، الراوي ضعيف أو متكلم فيه أو مجروح، فيعمد إلى إسقاطه من السند ليصفى السند ويخلو من القدح. وفي هذه الحال يتهم الناس الشيخ بالتدليس بدلا من أن يتهموا التلميذ، وتتوجه التهمة إلى الشيخ أو إلى الراوي الذي أسقط شيخه من السند، فيكون في هذا الصنيع إلحاق التهم بأناس أبرياء وبرواة ليس لهم دخل في هذا الصنيع. وسمى العلماء هذا النوع من التدليس بتدليس التسوية، ومنهم من يسميه بتجويد الإسناد، يقال جود فلان إسناده، بمعنى أنه جعل كل الرواة جيادا وثقات وأسقط الضعفاء من السند. وقد يكون في موضع أو يتكرر في أكثر من موضع، لكن أهل العلم يقولون لا بد من ملاحظة شيء، حتى يسمى هذا بالتدليس، وهو أن يكون الراوي الذي أسقط شيخه ووصل السند بينه وبين شيخ شيخه أن تكون بينهما رواية، بمعنى أن يكون التلميذ قد لقي شيخ الشيخ وروى عنه، لأنه لو لم يلقاه يكون الأمر واضحا جليا ويعرف ويكون من المراسيل أو من المرسل ولا يكون من التدليس لظهور عدم إدراك الرواية أو عدم إدراك الراوي لمن روى عنه. هذا مجمل ما ذكر في مسائل التدليس. وقلت إن أهل العلم اختلفوا في حكم المدلس، فكان شعبة، أنا لعلي كنت ذكرت عامر بن شراحيل الشعبي، لا الصحيح أنه شعبة، فكان شعبة بن الحجاج رحمه الله يشدد في مسألة التدليس، ونقل عنه أنه يجرح من يدلس. وبعض أهل العلم قالوا ينظر إلى العلة التي من أجلها دلس المدلس، فإن كانت العلة الغرض منها إيهام أو حذف الضعيف وتجويد السند فلا شك أنها يعني أمر في غاية من الصعوبة، وأن الحديث إذا عرف أنه قد دلس فيه يرد ولا يقبل، لكن لا يلزم من رد الحديث تجريح الراوي. ولذلك قسم العلماء من عرف بالتدليس إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى من أثر عنه التدليس لكن على ندرة، وهو ثقة إمام، وإنما دلس يعني تدليسا نادرا لسبب لا يؤثر في قبول الرواية، كأن يسمع الحديث عن من هو دونه أو عن من هو أصغر منه فيحذف ويسقط اسم الراوي ويرويه عن شيخه الذي عرف بالرواية عنه. والنوع الثاني أو الطبقة الثانية أثر عنها ذلك لكن عرف من عادتها أنها لا تروي إلا عن الثقات، فهنا يرى أهل العلم أن هذا الشيخ إذا كان من عادته لا يروي إلا عن الثقات وقد دلس فتدليسه محمول على أنه أسقط ثقة لا يضر سقوطه في السند. وطائفة ثالثة تروي وهم في واقعهم ثقات لكنهم قد يروون عن الثقات وعن غير الثقات، فهؤلاء إذا دلسوا لا يقبل أهل العلم منهم حديثا إلا إذا صرحوا فيه بالسماع، فإذا قال عن فلان ردوه، وإذا قالوا حدثنا فلان قبلوه لأنهم لا يأمنون على أن الساقط ضعيف. وأما الطبقة الرابعة فهؤلاء عرف عنهم كثرة التدليس، وهم أيضا لم يبلغوا درجة الثقة، ولذلك أهل العلم يردون رواياتهم لاحتمالين: الاحتمال الأول أن هذا التدليس قد يكون الراوي الساقط مجروح، والأمر الثاني أنهم يعني في رواية غيرهم غناء لأنهم ليسوا ثقات. والطبقة الخامسة هي طبقة رواة تكلم فيهم وهم مجروحون، ومع ذلك أذر عنهم أنهم يدلسون. فهؤلاء جمعوا بين سوءتين، وهؤلاء يرد أهل العلم حديثهم ابتداء سواء دلسوا أو لم يدلسوا، فإذا أثر تدليسهم أيضا مع تجريحهم زاد الحديث نكارة وانضافت علة فيه إلى علة أخرى. هذا مجمل ما ذكر في مسائل التدليس، ونعود إلى كلام الشيخ العراقي رحمه الله. قال: تدليس الإسناد، وهو مشعر بأن هناك تدليس غير تدليس الإسناد، كمن يسقط من حدثه ويرتقي يعني إلى من فوقه بعن وأن أو بعن وأن. وقال إما أن يقول عن فلان أو أن فلانا قال أو قال فلان، فإنها كلها من الألفاظ التي توهم الاتصال وليست هي صريحة في الاتصال، لأن أدوات أو صيغ التحمل والأداء منها ما هو صريح في السماع، كأن يقول سمعت وحدثنا وقرأت على فلان وحدثني فلان سماعا، فهذه صيغ تدل على صريح السماع، ومنها ما هو يوهم كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو إن فلانا قال. وقد مر بنا فيما درسناه أن صيغة عن قالوا تحتمل السماع وعدمه، وصيغة أن هي إلى الانقطاع أقرب، وصيغة قال أيضا تحتمل، لكن بعض أهل العلم كان يستخدمها في المذاكرة ونحو ذلك، كما أثر هذا عن الإمام البخاري رحمه الله، وقد مر بنا الكلام على ذلك في حديث المعازف الذي درسناه في كتاب الصلاة من كتاب نيل الأوطار، والذي قال فيه ابن حزم إنه حديث منقطع أو معلق، لأن البخاري لم يقل حدثنا وإنما قال فلان، وهذه صيغة تدل على الانقطاع، وحقق أهل العلم أن هذا ليس انقطاعا وأنه اتصال، لكن البخاري رحمه الله كان يفرق بين ما سمعه في مجالس السماع وبين ما سمعه في مجالس المذاكرة. وقال قال يوهم اتصالا، يعني وكل ما يوهم اتصالا، واختلف في أهله يعني في حكم من استخدمه، فالرد مطلقا ثقف، يعني أثر عن بعض أهل العلم بأنهم ردوا من أو رواية من دلس. قال والأكثرون قبلوا ما صرح، وهذا كما قلنا عن الطائع عن الطبقة الثالثة، حيث فرق أهل العلم بين ما صرحوا فيه بالسماع وبين إيه؟ وبين ما رووه بالعنعنة، فقبلوا ما صرح فيه بالسماع وردوا ما عنعن فيه. والأكثرون قبلوا ما صرح أو ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح، أي صحح هذه الرواية دون غيرها. قال وفي الصحيح عدة، يعني عدة روايات أو عدة رواة، عدة رواة يعني عرف عنهم أنهم كانوا يدلسون، ومع ذلك أخرج لهم صاحب الصحيحين البخاري ومسلم. وأهل العلم حملوا ذلك على أنه ثبت عندهم الاتصال، خصوصا وأن الإمام البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم تارة يورد الرواية عن المدلس بصيغة العنعنة ثم يتبع ذلك برواية أخرى صرح فيها المعنعن بالسماع. أما الإمام البخاري رحمه الله فصنيعه أدق، فهو قد يروي الحديث عن المعنعن عن المدلس بالعنعنة، لكن هذا الحديث يكون في موضوع معين ثم يسوق حديثا آخر قد لا يكون في نفس الموضوع وإنما في موضوع آخر، وإن ويسوقه في الباب، وغرضه من ذكر هذا الحديث الثاني هو إثبات أن الراوي صرح بالسماع من شيخه. ولهذا يستشكل كثير من الشراح يستشكلون ذلك الحديث، لماذا أورده البخاري في هذا الباب مع أنه لا تعلق له في موضوع الباب، وإنما ذكره البخاري رحمه الله لنكتة تتعلق بالسند، وهي إثبات تصريح السماع بين الراويين خاصة الراوي الذي وصف بأنه يدلس. وهذه نقطة تنبه لها كثير من الشراح وبينوها وأكدوا على صحة وسلامة منهج الإمام البخاري رحمه الله، وهكذا الإمام مسلم. نعم، لكن يتفق من حيث السند، حيث إن الراوي المدلس يقول حدثنا فلان، هذا فلان المشترك في السندين، فقد يكون يعني السند متكامل، وقد يكون السند يعني سند آخر لحديث آخر. واضح؟ قال والأكثرون قبلوا ما صرح ثقاتهم بوصله وصحح. وفي الصحيح عدة كالأعمش، والأعمش هو سليمان ابن مهران التيمي، عرف بكثرة التدليس، ومع ذلك روى له الشيخان، لكن كانوا يتحينون الرواية التي صرح فيها بالسماع، أو إذا رووا رواية لم يصرح فيها بالسماع اتبعوها بسند فيه التصريح بالسماع. وكهشيم، وهكذا أيضا هشيم مشهور بالتدليس، بعده وفتش. يقول الشارح رحمه الله التدليس على ثلاثة أقسام، وكأن الحافظ العراقي لم يعرف التدليس ما التدليس، وذلك لاختلاف أنواعه. قال التدليس على ثلاثة أقسام، ذكر ابن الصلاح منها قسمين، إلا هو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. قال ذكر منها قسمين، ذكر ابن الصلاح منها قسمين فقط. الأول تدليس الإسناد، وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ويسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي الاتصال، يعني ليس صريحا في الاتصال، بل بلفظ وهم له، يعني بلفظ يوهم الاتصال ليس صريحا فيه، أو قال فلان موهما بذلك أنه سمع ممن رواه عنه. قال وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروية عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ما سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. هنا في قول الحافظ العراقي عاصره ولم يسمع منه، في الحقيقة المحققون من أهل العلم لا يعتبرون هذا من التدليس، لأن مجرد المعاصرة لا تثبت، يعني لا يلزم منها ثبوت اللقاء. وقد مر بنا في ما اختلف فيه الشيخان البخاري ومسلم في الشرط، حيث اشترط البخاري ضرورة اللقاء، ثبوت اللقاء حتى يحكم للحديث بالاتصال، والإمام مسلم رحمه الله اكتفى بالمعاصرة. والذي اختاره أهل العلم هو منهج الإمام البخاري، من حيث كونه أحوط ومن حيث صار عليه أهل العلم كعلي بن المديني وغيرهم ممن اشترط اللقاء. قال قوله قد عاصر المروي عنه أو لقيه، وإذا قال لقيه فاللقاء هو الذي عليه المعتمد. ولم يسمع منه، إن لقيه ولم يسمع منه كل الأحاديث التي رواها عنه، فهل يعتبر هذا أيضا تدليس؟ العلماء لا يرونه تدليسا، وإنما يعتبرونه إرسال، وهو الذي يسمى بالإرسال الخفي، لأنه قد قطع بعدم روايته عنه. ومجرد المعاصرة أو اللقاء لا يرفع هذا الحكم، بل يبقي الحكم على ما هو عليه وهو الانقطاع. قال أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه، يعني شيئا، ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا، من قوله يعني من قول الحافظ العراقي يوهم اتصالا، يعني أن يستخدم عبارة يوهم فيها بالاتصال. أما إذا صرح بالسماع وهو لم يلقه، فأهل العلم يعتبرون ذلك ضربا من ضروب الكذب، يجرحون فيها الراوي ويعدون الحديث موضوعا، لأنه سمع نفسه ما لم يسمع، وادعى السماع وهو غير سامع، ولم يصدق فيما قال. ولهذا يقول هنا قوله يوهم اتصالا وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة. وقد حده، يعني عرفه أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، بأن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه. هذا ما عرف به أبو الحسن بن القطان الحديث المدلس، عرف التدليس بأنه أن يروي عمن سمع أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه، يعني من غير أن يصرح بالسماع، وإنما يأتي بما يوهم ذلك. وقد سبق ابن القطان إلى حده بذلك الحافظ ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. قال: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وأما المدلس روايته عمن سمع ما لم يسمع. عمن سمع ما لم يسمع، هو سمع منه في الجملة لكن لم يسمع منه ذلك الحديث بعينه. قال: وقد سبق ابن القطان إلى حده بذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، ذكر ذلك في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل، فبين أن من يقبل حديثه من صرح بالسماع وكان من الثقات، وأن من يرد حديثه من حدث عمن لم يسمع ما لم عمن سمع ما لم يسمع. قال: أو يقبل. أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح، وإنما هو إرسال، ليس بتدليس على الصحيح المشهور. ولذلك فرق العلماء بين الإرسال والتدليس وألفوا في ذلك كتبا. فممن ألف في ذلك كتب ابن أبي حاتم رحمه الله، ألف كتابا في المراسيل ذكر فيه الرواة وصرح فيه بأن فلانا لم يسمع من فلان فروايته مرسلة، وهكذا ألف، يعني أوسع من ألف في المراسيل الحافظ خليل بن عبد الله بن كيكلدي في كتابه الذي سماه بجامع التحصيل في أحكام المراسيل أو لأحكام المراسيل، ألف فيه هذا الكتاب وحصر فيه الرواة الذين رووا عن شيوخ لم يدركوهم أو لم يسمعوا منهم، وتكلم في أثناء كتابه عن الفرق بين الإرسال والتدليس والفرق بين الإرسال الخفي والتدليس والإرسال الظاهر، ويعتبر كتابه من أجمع الكتب في بابه وفي فنه. كما أنهم أفردوا كتبا ومصنفات بالتدليس، فممن صنف في التدليس أيضا الحافظ ابن حجر، وممن ألف في التدليس الحافظ أو الإمام الحلبي المعروف والمسمى بغاب عني اسمه الآن لعلي أذكره، نعم أحسن، صبط من العجمي، له كتاب سماه التبيين لأسماء أو في أسماء المدلسين، والكتاب مطبوع ويعتبر من أوائل ما ألف، وقد ضمنه خليل بن عبد الله بن كيكلدي في كتابه وزاد عليه، ثم زاد على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم أنه تدليس، يعني رواية إيش؟ رواية الراوي عمن لم يدركه. قال: إنا تدليس. فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع، وإلا لكان كذبا. قال ابن عبد البر: على هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غير مالك، لأن هؤلاء رووا عن من سمعوا وعن من لم يسمع، فاعتبر الإرسال ضرب من التدليس، ولذلك لم يرتضي ابن عبد البر هذا التعريف، وحصر التدليس في من روى عن من سمع ما لم يسمع، والإرسال في من لم يسمع. قال: فقوله في البيت الثاني وقال، قال معطوف على قوله بعن وأن، أي بهذه الألفاظ الثلاثة ونحوها، ومثله أن يسقط أداة الرواية، كان يقول فلان حدثنا أو فلان عن فلان، هذا نوع من التدليس يسمونه بتدليس الإسقاط، بأن يسقط أداة التدليس ويذكر الشيخ مباشرة. وهؤلاء إنما يفعلون ذلك وينسب هذا إلى هشيم، حيث جاءه عدد من تلاميذه وقالوا له: نريدك أن تحدثنا بشيء لا تدلس فيه، فقال: نعم. فأخذ يقول فلان قال حدثنا فلان، ويذكر الأسانيد ويكتب الناس مطمئنين، ثم قال لهم بعد ذلك: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: كل ما حدثتكم به قد دلست فيه، فإني أقول فلان وأضمر في نفسي لم أسمع منه، قال حدثنا فلان وفلان وفلان. فهذا نوع يعني من التدليس، ما جرت العادة أنه يستخدم كثير، لكن ربما كان فيه ضرب من يعني المباسطة، وقد يقع من بعض الرواة لكنه على سبيل النادر. قال: ومثله أن يسقط أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول فلان، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا. قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثكم فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فقال: لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. لكن هذا متى يكون تدليسا؟ فيما إذا كان ابن عيينة قد عاصر مين؟ الزهري، ولقيه وأخذ عنه. أما إذا قال وسمى إنسانا وهو لم يدركه، فهذا ماذا نسميه؟ لا، نسميه تعليق، لأن فيه حذف من أول السند، كأن تقول: قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال مالك، قال الزهري، قال الإمام أحمد، وهكذا. فهذا يعتبر ضرب من التعليق، ولا يسمى تدليسا إلا في حالة ما إذا كان قد سمعه، يعني إذا كان قد سمع من الشيخ الذي سمى ولم يسمع منه ذلك الحديث. ولهذا قال هنا عن معمر عن الزهري. وقد مثل ابن الصلاح للقسم الأول بهذا المثال، ثم حكى الخلاف في من عرف بهذا، هل يرد حديثه مطلقا أو ما لم يصرح فيه بالاتصال. قال: واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما، يعني لا يسمي إلا الثقات، وهذا ما رجحه ابن حبان. قال: وقال هذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، يعني أنه إذا دلس يسمي ثقة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي. وقد سبق ابن عبد البر إلى ذلك الحافظان أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي يعني في هذا الكلام. لكن نلاحظ أن فيما ذكره عن ابن عيينة وفيما ذكره عن كبار التابعين فرق، لأن ابن عيينة إذا كان يروي عن الزهري فقد لقيه وروى عنه ما لم يسمع، فهذا يتحقق فيه التدليس. أما أن يروي التابعي أو من كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع بأنه لم يدركه ولم يلقه، فيعتبر ذلك الفعل إرسالا وليس تدليسا. نعم، هذا سفيان، هذا عالم أهل مكة، عاش في مكة وهو من كبار علماء أهل مكة. يروي عن الزهري، والزهري من صغار التابعين، فهو ليس تابعيا وإنما من أتباع التابعين. قال البزار في الجزء المذكور: إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. ثم قال: فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان مدلسا. وهكذا رأيته، وإن كان يعني الحديث مدلسا ولا وإن كان الراوي مدلسا، وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان وإن كان الحديث مدلسا، لأن احنا عارفين انه هو مدلس. قضية القبول للحديث ولا للراوي؟ القضية للحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.